يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. سورة المدثر الآيات من 1 إلى 5. فحمي الوحي وتتابع. ثم قال البخاري: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، يعني عن الليثي، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في مواضع منها، وتكلمنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي إسنادا ومتنا، ولله الحمد والمنة. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الليث به ومن طريق يونس ومعمر عن الزهري، كما علقه البخاري عنهما. وقد رمزنا في الحواشي على زيادات مسلم ورواياته، ولله الحمد. وانتهى سياقه إلى قول ورقة: أنصرك نصرا مؤذرا. فقول أم المؤمنين عائشة: أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يقوي ما ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار عن عبيد بن عمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني وذكر نحو حديث عائشة سواء، فكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظة. وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام، ثم جاءه الملك في اليقظة. وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد. وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه، وهو كلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده. ذكر عمره صلى الله عليه وسلم وقت بعثته وتاريخها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن. فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل، فنزل القرآن على لسانه 20 سنة، 10 بمكة و10 بالمدينة، فمات وهو ابن 63 سنة. فهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد 40 3 سنين، ثم جاءه جبريل. وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا ينافي هذا، فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا، ثم وكل به إسرافيل في تلك المدة التي كان يخلو بها بحراء، فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجيا وتمرينا إلى أن جاءه جبريل فعلمه بعدما غطه 3 مرات. فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل، ولم تحكي ما جرى له مع إسرافيل اختصارا للحديث، أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63. وهكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب، ثم روى أحمد عن غندر ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليها، وقام بالمدينة 10 سنين. قال أبو شامة: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته، فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. انتهى كلامه. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه لما يراهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية قال: وكان واعية عن بعض أهل العلم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه، وكان من نسك قريش في الجاهلية يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة. وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عبيد بن عمير يحدث عبد الله بن الزبير مثل ذلك، وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم يجاورون في حراء للعبادة. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. هكذا صوبه على رواية هذا البيت، كما ذكره السهيلي وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج الميزي رحمهم الله. وقد تصفح على بعض الرواة فقال فيه: وراق ليرقى في حراء ونازل. وهذا ركيك ومخالف للصواب، والله أعلم. وحراء يقصر ويمد ويصرف ويمنع، وهو جبل بأعلى مكة على 3 أميال منها عن يسار المار إلى منى، له قلة مشرفة على الكعبة منحنية والغار في تلك الحنية. وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج: فلا ورب الآمنات القطن، ورب ركن من حراء منحني. وقوله بالحديث والتحنث التعبد تفسير بالمعنى، وإلا فحقيقة التحنث من حيث البنية فيما قالها السهيلي الدخول في الحنث، ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك الشيء، فتحنث أي خرج من الحنث وتحوب وتحرج وتأثم وتهجد، وهو ترك الهجود وهو النوم للصلاة، وتنجس وتقذر. أوردها أبو شامة. وقد سئل ابن الأعربي عن قوله يتحنث أي يتعبد، فقال: لا أعرف هذا، إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال ابن هشام: والعرب تقول التحنث والتحنف، يبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا جدث وجدف، كما قال رؤبة: لو كان أحجاري مع الأجداف، يريد الأجداث. قال: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول ثم في موضع ثم. قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى وفومها سورة البقرة الآية 61 أن المراد ثومها. وقد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم وهو الأشبه الأقوى، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخرى في أصول الفقه، والله أعلم. وقوله حتى فجئه الحق وهو بغار حراء، أي جاء بغتة على غير موعد، كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، سورة القصص الآية 86. وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي أول ما نزل من القرآن كما قررنا ذلك في التفسير، وكما سيأتي أيضا في يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وقال ابن عباس: ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين. وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين، وهذا ما لا خلاف فيه بينهم. ثم قيل: كان ذلك في شهر ربيع الأول، كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء. والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كما نص على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق وغيرهما. قال ابن إسحاق مستدلا على ذلك بما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، سورة البقرة الآية 185. فقيل في 12، وروى الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: كان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 17 ليلة خلت من رمضان، وقيل في 24 منها. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأزقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وروى ابن مردويه في تفسيره عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه. ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة 24. وأما قول جبريل اقرأ فقال: ما أنا بقارئ، فالصحيح أن قوله ما أنا بقارئ نفي، أي لست ممن يحسن القراءة، وممن رجحه النووي وقبله الشيخ أبو شامة ومن قال إنها استفهامية، فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات. ويؤيد الأول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف يرعد: ما قرأت كتابا قط، ولا أحسنه وما أكتبه وما أقرأه. فأخذه جبريل فغته غتا شديدا ثم تركه، فقال له اقرأ، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرى شيئا أقرأه وما أقرأ وما أكتب. يروى فغطني كما في الصحيحين وغتني، ويروى قد غتني أي خنقني حتى بلغ مني الجهد، يروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع، وفعل به ذلك 3. قال أبو سليمان الخطابي: وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأديبه، فيرتاض الاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة، ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء أي البهر والعرق. وقال غيره: إنما فعل ذلك لأمور منها أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليها بعد هذا الصنيع المشق على النفوس، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سورة المزمل الآية 5. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يحمر وجهه ويغط كما يغط البكر من الإبل، ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. وقوله: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره جمع بادرة، قال أبو عبيد: وهي لحمة بين المنكب والعنق. وقال غيره: هي عروق تضطرب عند الفزع. وفي بعض الروايات: ترجف بآدله، واحدتها بادلة، وقيل بادل وهو ما بين العنق والترقوة، وقيل أصل الثدي، وقيل لحم الثديين، وقيل غير ذلك. فقال: زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة: مالي، أي شيء عرض لي؟ وأخبرها ما كان من الأمر، ثم قال: لقد خشيت على نفسي، وذلك لأنه شاهد أمرا لم يعهده بعد ذلك ولا كان في خلده. ولهذا قالت خديجة: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا.

ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليت إذا كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجزت بمكتها عجيجا، أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إذا سلفوا عروجا، فإن يبقوا وأبقيكم أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وقال أيضا في قصيدته الأخرى: وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح، بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح، وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح، ويتبعه حي اللؤي بن غالب شبابهم والأشيابون الجحاجح، فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر الود فارح، وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال ورقة: فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيان فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاتي الغرير المضلل، فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بأحواز الجحيم تعلل، إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع فيها ماتهم ثم تشعل، فسبحان من تهوي الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، وعن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ورقة أيضا: يا للرجال وصرف الدهر والقدر، وما لشيء قضاه الله في غير، حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر، جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخر، فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر، بأن أحمدا يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، فقلت: عل الذي ترجين ينجزه لك الإله فرجي الخير وانتظري، وأرسله إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر: إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت من أعظم الصور، ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم من حولي من الشجر، فقلت: ظني وما أدري أيصدقني أن سوف يبعث يتلو منزل الصور، وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كدر. هكذا أورد ذلك الحافظ البيهقي من الدلائل، وعندي في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، وكان واعية، عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجة أبعد حتى تحصر عنه البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل. قال: فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهرا. قال: وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التبرر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة، يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبتدئ به إذا انصرف من جواره الكعبة،

فأجلسه على مجلس كريم معجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: اقرأ. فقال: كيف أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: ويزعم ناس أن يا أيها المدثر أول سورة أنزلت عليها، والله أعلم. قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه واتبع ما جاءه به جبريل من عند الله، فلما انصرف منقلبا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سلم عليه، فرجع إلى أهله مسرورا موقنا أنه قد رأى أمرا عظيما. فلما دخل على خديجة قال: أرأيتك التي كنت أحدثك أني رأيته في المنام؟ فإنه جبريل استعلن إلي، أرسله إلي ربي عز وجل، وأخبرها بالذي جاءه من الله وما سمع منها. فقالت: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، واقبل الذي جاءك من أمر الله فإنه حق، وأبشر فإنك رسول الله حقا. ثم انطلقت مكانها فأتت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانيا من أهل نينوى يقال له عداس، فقالت له: يا عداس، أذكرك بالله إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان؟ فقالت: أخبرني بعلمك فيها. قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبيين، وهو صاحب موسى وعيسى عليهم السلام. فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقاه إليه جبريل. فقال له ورقة: يا بنية أخي، ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعاءه وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر. فمات ورقة رحمه الله. قال الزهري: فكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البيهقي: بعد إراده ما ذكرناها والذي ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباها، يعني شق بطنه عند حليمة، ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورقة بإسناده إلى سليمان بن طرخان التيمي قال: بلغنا أن الله تعالى بعث محمدا رسولا على رأس 50 سنة من بناء الكعبة، وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة رؤيا كان يراها، فقص ذلك على زوجته خديجة بنت خويلد، فقالت لها: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا. فبينما هو ذات يوم في حراء وكان يفر إليه من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنا منها، فخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة شديدة، فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيها، فقال: اللهم احطط وزره واشرح صدره وطهر قلبه يا محمد، أبشر فإنك نبي هذه الأمة، اقرأ. فقال له نبي الله وهو خائف يرعد: ما قرأت كتابا قط، ولا أحسنه، وما أكتب وما أقرأ. فأخذه جبريل فغته غتا شديدا ثم تركه، ثم قال له اقرأ، فأعاد عليه مثله، فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك، فرأى فيه من صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت، فقال لها: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. ثم قال له: لا تخف يا محمد، إنك رسول الله. ثم انصرف وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم همه، فقال: كيف أصنع وكيف أقول لقومي؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف، فأتاه جبريل من أمامه في صورة نفسه، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما ملأ صدره، فقال له جبريل: لا تخف يا محمد، جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله، فأيقن بكرامة الله فإنك رسول الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد يقول السلام عليك يا رسول الله، فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه. فلما انتهى إلى زوجته خديجة أبصرت ما بوجهه من تغير لونه فأفزعها ذلك، فقامت إليه فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم. فقال يا خديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت الذي كنت أسمع في اليقظة وأهال منها، فإنه جبريل قد استعلن لي وكلمني وأقرأني كلاما فزعت منها، ثم عاد إلي فأخبرني أني نبي هذه الأمة. فأقبلت راجعا فأقبلت على شجر وحجارة فقلنا السلام عليك يا رسول الله. فقالت خديجة أبشر، فوالله لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا خيرا، وأشهد أنك نبي هذه الأمة الذي تنتظره اليهود، قد أخبرني به ناصح غلامي وبحير الراهب وأمرني أن أتزوجك منذ أكثر من 20 سنة، فلم تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طعم وشرب وضحك، ثم خرجت إلى الراهب وكان قريبا من مكة. فلما دنت منه وعرفها قال ما لك يا سيدة نساء قريش؟ فقالت أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل. فقالت سبحان الله ربنا القدوس، ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد أهلها الأوثان؟ جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسوله، وهو صاحب موسى وعيسى. فعرفت كرامة الله لمحمد، ثم أتت عبدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس فسألته فأخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزيد. قال جبريل كان مع موسى حين أغرق الله فرعون وقومه، وكان معه حين كلمه الله على الطور، وهو صاحب عيسى بن مريم الذي أيده الله به. ثم قامت من عنده فأتت ورقة بن نوفل فسألته عن جبريل فقال لها مثل ذلك، ثم سألها ما الخبر؟ فأحلفته أن يكتم ما تقول لها، فحلف لها فقالت لها إن ابن عبد الله ذكر لي وهو صادق، أحلف بالله ما كذب ولا كذب أنه نزل عليه جبريل بحراء وأنه أخبره أنه نبي هذه الأمة وأقرأه آيات نرسل بها. قال فذعر ورقة لذلك وقال لئن كان جبريل قد استقرت قدمه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض، وما نزل إلا على نبي وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم، وقد صدقتك عنها، فأرسلي إلي ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدثه، فإني أخاف أن يكون غير جبريل، فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدلها مجنونا. فقامت من عنده وهي واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خيرا، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال ورقته. فأنزل الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سورة القلم الآيتان 1 و2. الآيات فقال لها كلا والله إنه لجبريل. فقالت لها أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن يهديها. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة هذا الذي جاءك في نور أو ظلمة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه. فقال ورقة أشهد أن هذا جبريل وأن هذا كلام الله، فقد أمرك بشيء تبلغه قومك، وإنه لأمر نبوة، فإن أدرك زمانك أتبعك. ثم قال أبشر ابن عبد المطلب بما بشرك الله به. قال وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الملأ من قومه. قال وفطر الوحي فقالوا لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قلاها. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. سورة الضحى الآيتان 1 و2. ألم نشرح. سورة الشرح الآية 1 بكمالهما. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير أنه حدث عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه مما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عمي، تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ فقال: نعم. فقالت: إذا جاءك فأخبرني. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، إذ جاء جبريل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خديجة، هذا جبريل. فقالت: أتراه لان؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى شق الأيمن. فتحول فجلس. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس إلى حجري. فتحول فجلس في حجرها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. فتحسرت رأسها فشالت خمارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا. قالت: ما هذا بشيطان؟ إن هذا لملك يا ابن عمي، فاثبت وأبشر. ثم آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو الحق. قال ابن إسحاق: فحدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. قال البيهقي: وهذا شيء كانت خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقا. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان وثيق بما قال له جبريل، وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لا أعرفه إذا مررت عليها. وروى البيهقي من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية: لقد رأيتني أدخل معه الوادية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعهم. فصل. قال البخاري في روايته المتقدمة: ثم فطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئفت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنذر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال: ثم حمي الوحي وتتابع. فهذا كان أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي، لا مطلقا، ذاك قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل: يا أيها المدثر. واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناها، فإن في سياق كلامه ما يدل على تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثانيا بما عرفه به أولا إليها. ثم قوله يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا الإيحاء والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن المبارك وعند مسلم والأوزعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبله، فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله، فقال يا أيها المدثر، فقلت واقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهوى فأخذتني رعدة أو قال وحشة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر حتى بلغ وثيابك فطهر. وقال في رواية فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منها، وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليها كما ذكرناه والله أعلم. ومنهم من زعم أن ولا ما نزل بعد فترة الوحي سورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها، قاله محمد بن إسحاق. وقال بعض القراء ولهذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها فرحا، وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر، ولكن نزلت سورة والضحى بعد فترة أخرى كانت ليالي يسيرة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس، وبالأول حصلت النبوة. وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصف، والظاهر والله أعلم أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعبي وغيره. ولا ينفي هذا تقدم إيحاء جبريل إليه أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم حصلت الفترة التي اقترن معه ميكائيل، ثم اقترن به جبريل بعد نزول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع، أي تدارك شيئا بعد شيء، وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله القريب البعيد والأحرار والعبيد، فآمن به حينئذ كل لبيب نجيب سعيد، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد. فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته عليه السلام، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي، ومات في الفترة رضي الله عنها. نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي مع فصل في منع الجان ومرضة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن، لئلا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق. فضلا وليس أمرا، المزيد من الصبر رجاء، نحن نبذل قصارى جهدنا، فرجاء تحملونا ولو قليلا، ترقبونا، حياكم الله.